بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أعداء الإسلام ما زالوا يحتالون لترويج الكفر بتسميته بغير اسمه، لما علموا أن المسلمين لا يقبلون الكفر بأسمائه الصريحة، وإنما تنفق هذه الأسماء الصريحة عند المنافقين والمرتدين الذين ليس لهم من الإسلام حظ ولا نصيب. ولما كان معلوما عند المسلمين أن العلمانية كفر بطرحيها الصريح والمغلف، الطرح الصريح الذي يعني إنكار الدين، والطرح المغلف الذي يدعى فيه فصل الدين عن الدولة، كان معلوما عند المسلمين أن الطرحان كفر. الطرحان عند كل من يعرف شيئا عن الإسلام واضح أنهما كفر. تحايل الكفار الأصليون والمرتدون لترويج هذا الكفر الذي هو العلمانية بعناوين أخرى، منها الدولة المدنية، فيقولون نحن نريد المدنية ونريد الدولة المدنية ونريد الترويج للمدنية وللدعوة المدنية، وهم في الحقيقة لا يريدون إلا العلمانية. ومن هذه العناوين أيضا الديمقراطية والليبرالية. والديمقراطية والليبرالية في الأصل لا سيما مع الإطلاق مبدأان كفريان، ولكن علم الكافرون أن الجهل بالمعاني الحقيقية للديمقراطية والليبرالية أعظم بكثير بين الناس وخصوصا المسلمين من الجهل بمعنى العلمانية. فالعلمانية نسبة الناس الذين يدركون أنها كفر أكبر بكثير من نسبة من يدركون أن الديمقراطية والليبرالية كفر. من هذه الكلمات والشعارات والمصطلحات أيضا التي يراد بها ترويج العلمانية الإنسانية. فإذا دعا رجل إلى الإنسانية فإن كثيرا من الناس الجاهلين المغفلين وما أكثرهم يظنون أنهم يقبلون شيئا حقا لا ينكره الإسلام ولا يرفضه، بل ربما يكتب بعض الجاهلين والضالين مقالات وكتابات حول إنسانية الإسلام وحول ما في الإسلام من الإنسانية. والحقيقة أن المراد عند هؤلاء الذين يدعون إلى الإنسانية إلحاد وعلمانية. فلهذا ترى ذاك المجرم الزنديق الكافر المشرك الذي يقول الإنسانية قبل التدين، وفي الحقيقة يدعو إلى العلمانية قبل التدين، وأجهزة المخابرات الكفرية التي تكلفه وأمثاله بمثل هذا يعلمون المراد ويعلمون أنه إنما يراد نشر العلمانية والإلحاد. إذا دعا إلى الإنسانية كان يمكن أن يقبل كلامه وكان يمكن أن يستمع إليه، وحتى إذا رأى الناس مثل هذا العنوان الإنسانية قبل التدين فبعض الجاهلين الذين لا يفهمون يقول الإنسانية قبل التدين باعتبار أن الإنسانية يتفق عليها قبل التدين والتدين لا يناقضها، هكذا يقولون. وفي الحقيقة هو لا يدري أن العنوان الحقيقي العلمانية والإلحاد قبل التدين، فإذا أردت أن تقبل تدين فتقبله على خلفية كفرية إلحادية كلية أو جزئية، وبالتالي إذا وجد مجال للتدين الظاهري أو للتدين الجزئي فإنها لا يمكن أن تكون إسلاما حقيقيا. هذا كله أمكنت الدعوة إليه من خلال الدعوة إلى الإنسانية ومن خلال استعمال لفظي وشعاري ومصطلح الإنسانية. أما إذا دعا إلى العلمانية، لو أن برنامجا ما كان بهذا العنوان العلمانية قبل التدين، فإن كثيرا من الناس لن يقبلوا هذا أبدا وسيكون له رافضين، وكل مسلم يقرأ القرآن سيعلم أن هذا العنوان كفر ومصادم للدين، وإنما يريد صاحبه به إبطال الدين. إذن فلتكن الدعوة عند هؤلاء إلى العلمانية والكفر بالدعوة إلى الإنسانية، ويا له من مكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.